السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله. في لحظة فاصلة من لحظات الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء فتح الحصن الثاني المستوطنة الثانية من مستوطنات خيبر، والرسول عليه الصلاة والسلام هو والصحابة محاصرين الحصن بقالهم 15 يوم وحصل مجاعة في الجيش. لو الحصن ما اتفتحش النهاردة ممكن ناس تموت من الجوع. المسلمين 1500، اليهود 10000 واحد، وسيدنا علي بن أبي طالب هو قائد الجيش. وتقوم معركة طاحنة في هذا اليوم بين المسلمين واليهود. أثناء المعركة الدرع بتاع سيدنا علي بن أبي طالب يقع، الدرع يقع منه، يعني أي سيف ممكن يشقه، أي سيف ممكن يمزقه. سيدنا علي بن أبي طالب بينظر حواليه ملقاش غير حتة خشبة، مسكها متوكلا على الله وعملها درع وقعد يقاتل ويقاتل ويقاتل. ومع نهاية اليوم ربنا فتح للمسلمين واتفتح الحصن وانتصر المسلمين. وفوجئ سيدنا علي بن ابي طالب ان كل الجيش بيبص له هو. هما بيبصوا لي ليه؟ هو في حاجه جديده فيا ولا ايه؟ الجيش كله بيبص على ايده تحديدا، ويبص سيدنا علي بن ابي طالب على ايده، يفاجئ ان حده الخشبه اللي مسكها في ايده طول المعركه لم تكن الا باب حصن خيبر الذي يزن مئات الكيلوات. ايه ده؟ جاب الطاقة دي كلها منين؟ جاب القوة الجبارة دي كلها منين؟ وأيدهم بروح منه. تعالوا نعيش مع جنة قول الله وجنة عطاء الله. وأيدهم بروح منه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وأيدهم بروح منه. آية عجيبة يا جماعة، آية بتقول إن ربنا إدى الناس مدد جبار جوه قلوبهم، عطاء من القوة الجبارة والروح الإيمانية جوه قلوبهم. آية بتثير جراح جوانا يا إخواني. كلنا في زمن الدوخة والتعب والفتيج ومحدش قادر، وكل واحد بالليل يبص للمصحف وهو رايح يدمجب على السرير وهو بيبكي جوه قلبه، كان نفسي أقراك، كان نفسي أقرأ النهاردة جزئين ثلاثة، كان نفسي احفظك بس مش قادر، كان نفسي اشتغل في الدعوة النهاردة طول اليوم بس مش قادر، كان نفسي اطلب علم، كان نفسي اذاكر، كان نفسي اصل ارحامي وبر جيراني بس مش قادر. آية بتدينا حل للقوة في الحياة، والقوة في العبادة، والقوة في الدعوة، والقوة في مواجهة الحياة. آية هدف الدرس بتاع النهاردة يا جماعة ان احنا نقول ان في عطاء عظيم جدا من عطاءات ربنا اسمه عطاء الروح المعنوية، عطاء القوة النفسية، عطاء القوة في مواجهة الحياة والإنجاز. يعني ممكن طالب ما عادش غير يوم على الامتحان ومش مذاكر يخلص المنهج كله، ازاي؟ عنده روح معنوية. ممكن فريق ضعيف يدخل يلاعب فريق قوي جدا يكسبه لان كان عنده روح معنوية. ممكن تلاقي واحد معاق حقق انجاز ضخم جدا يقولك عنده روح معنوية. الرسل قلبوا الواقع وواجهوا الطواغيت ازاي؟ لان عندهم روح ايمانية معنوية ربنا اللي اداها لهم. الداعية ممكن يقول نفس الكلمة مرة وهو محبط ما تأثرش، مرة وعنده روح معنوية ربنا يفتح القلوب بسببها. عشان كده مشهد المسلمين وهم خارجين في غزوة بدر 314 واحد متوقعين ان الجزيرة العربية كلها تبقى قدامهم، غر هؤلاء دينهم زي ما المشركين قالوا. جابوا ده منين؟ ايدهم بروح منه. منظر جيش مؤتة و 3000 واحد رايحين يقتلوا 200000 روماني، جابوا القوة دي منين؟ ايدهم بروح منه. منظر جيش طالوت 314 واحد رايحين يفتحوا فلسطين ويقتلوا العمالقة ويحررها من العماليق، ايه ده؟ دول بيفكروا دول ولا ما عندهمش عقل ولا ايه؟ جابوا الروح دي منين؟ ايدهم بروح من عطاء ان ربنا يخليك جبل في مواجهة الصعاب، جبل في مواجهة اهل الباطل، جبل في مواجهة تحديات الحياة، جبل في مواجهة الفتن. ان ربنا يملى عمرك بركة، يملى عمرك ثمرة، يملى جهدك بركة. ايدهم بروح من الاية هنتكلم عن 6 انواع من العطاءات في هذه الاية في قول الله ايدهم بروح من. العطاء الاول عطاء المدد. سيدنا خالد بن الوليد يا جماعة، خالد بن الوليد في غزوة مؤتة في صحيح البخاري يمسك 9 سيوف يتكسروا في ايده وايده ما تتكسرش، ازاي؟ ده مش خالد. خالد بن الوليد في غزوة احد اول ما الجيش اتقتل 9 من حملة الراية بتاع المشركين جري وهرب وساب المعركة، ده مش خالد، ده مدد الله. في سورة الزاريات كنت بقرأ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قلت ايه ده؟ جابوا الطاقه دي منين؟ يعني ينام ساعتين ويفضل يصلي طول الليل؟ يبقى بالتاكيد بينام اخر الليل. وبالاسحار هم يستغفرون، لاخر الليل بيصلي. وفي اموالهم، اموالهم ايه؟ دول بيشتغلوا الصبح وبيكسبوا فلوس، يعني القيام ده وكمان بيشتغلوا حق للسائل والمحروم. محروم يعني بيجروا في صناعة المعروف ويدوروا على الاسر الفقيرة. وفي الارض ايات للموقنين بيروحوا جلسات تدبر. اكتر من انبهار الواحد بالرزق اللي ربنا ادهالهم، انبهار الواحد بالطاقة اللي ربنا ادهالهم. عطاء المدد يا جماعة، عطاء المدد من عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم ازاي سيدنا ابراهيم يطلع جبال وينزل جبال ويقطع الاربع طيور 20-30 حتة، اجعل على كل جبل منهن جزء. جاب الطاقة دي منين؟ سيدنا سليمان مات واقف، جاب الطاقة دي منين وفضل سنة واقف بعد ما مات؟ يعني معناها ان سيدنا سليمان كان ممكن ينام وهو واقف، بدلالة ان كل اللي حواليه ما استنكروش ان يفضل سنة واقف. سيدنا داود كان بيسبح من الفجر للغروب، جاب الطاقة دي منين؟ سيدنا موسى جاب طاقة لا ابرح حتى ابلغ منين؟ جاب القوة في مواجهة الحياة دي ازاي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عنده 62 سنة بقى 3 سنين في اخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام عنده الام ذبحة صدرية، وهو عنده 62 سنة خرج 1500 كيلو في غزوة تبوك، وكان بيقوم نص الليل، وكان ممكن يواصل الصيام يومين وثلاثة في رمضان 72 ساعة من غير ما ياكل ولا يشرب. جاب الطاقة دي منين؟ الفتوحات الاسلامية، واجهنا العالم ده كله ازاي؟ سيدنا نوح دعوت قومي ليلا ونهارا، ازاي هو في انسان يقدر يعمل كده؟ 950 سنة، يعني لو مرة نزل بالنهار ومرة بالليل في 365 يوم في السنة في 950 سنة 700,000 مرة نزل للناس. جاب الطاقة الرهيبة دي منين؟ عشان كده ربنا بيوصف الانبياء قال قولي الايدي. يعني ايه قولي الايدي؟ يعني لما تدخل الشقة تلاقي مرادك نظفت الشقة وطبخت وكوت لك الهدوم، ولما تلغسيه تقول لها انت عندك 100 ايد ولا ايه؟ قولي الايدي. جابوا الطاقة الجبارة في مواجهة الحياة دي منين؟ ان ربنا يديك طاقة جبارة تبقى من عبادة لعبادة ومن طاعة لطاعة. انهم كانوا يسارعون في الخيرات من طاعة لطاعة. العطاء الثاني عطاء الشباب. يا جماعة الكلمة المشهورة ان الشباب عندهم طاقة وما عندهمش فلوس، انما كبار السن عندهم فلوس وما عندهمش طاقة. الكلمة دي بترعب اي واحد من الكبر، انما الدين بيقول لك وايدهم بروح من، ان ربنا لو اداك مدد هيفضل الشباب شباب القلب. هتبقى سنك كبر وربنا سبحانه وتعالى مخليك عندك طاقة يتعجب لها الناس في الدعوة والعبادة. زي عمر المختار بدأ الجهاد بعد ما بقى عنده 70 سنة. عطاء الشباب. مشهد سيدنا ابراهيم عنده مين؟ عنده 150 سنة وواقف بيشق في الصخر، وواقف على مقام ابراهيم بيحفر فيه برجليه عشان يبني الكعبة. جاب القوة دي منين؟ منظر سيدنا زكريا عنده 90 سنة وواقف يقوم الليل. جاب القوة دي منين؟ منظر سيدنا يوشع بن نون. واذ قال موسى لفتاة، فتاة اللي هو يوشع. يوشع ما كانش فتاة يا جماعة في اعدادي في الوقت ده كان عنده من 40-50 سنة. يبقى الفتوة هنا مش فتوة السن، ده فتوة الايمان، زي ما اقولك فتوة الحتة كده. جاب الفتوة دي منين؟ ايدهم بروح من. العطاء الثالث بعد عطاء الشباب وعطاء المدد، العطاء الثالث عطاء الروح. ان ربنا يديك روح في كلامك، اللي يسمع كلامك قلبه يحيا. شوفوا ربنا بيقول على سيدنا عيسى ايه، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم اسمع وروح منه. المفسرين قالوا يعني ايه وروح منه؟ قالوا يعني كلامه كان يبعث الحياة في القلوب الميتة. لما كان يتكلم عن ربنا القلوب تنتفض، زي سيدنا يوسف لما دخل على الملك فلما كلمه قال له كلمتين عن ربنا، قال انك اليوم لدينا مكين امين. قلب الملك الميت انتفض بالحياة وانتفض بالايمان. سيدنا موسى رغم ربنا في سورة الاعراف بيقول لقد ارسلنا نوحا، لما جه بعدها ربنا يتكلم عن قصة موسى قال ثم بعثنا موسى. بعثنا، البعث ده يعني كل البشرية ماتت وربنا يبعثها. البعث ده يعني احياء الواقع. بعثنا موسى يعني موسى جه والدنيا خرابة والدنيا ضلمة والشباب ضايع والبنات متبرجات والفساد منتشر. سيدنا موسى كان بعث للواقع، عودة من جديد. ان ربنا يديك روح في كلامك، كل ما تتكلم عن ربنا القلوب تحيا بسبب كلامك. تنزل للشباب اللي على القهوة والكافيهات يبقى شاب رايح ينتحر يسمع كلمتين عن ربنا، فلما كلمه يسلم قلبه لطريق ربنا بسبب الروح اللي في كلامك. العطاء الرابع عطاء التثبيت. يعني ايه عطاء التثبيت؟ يا جبال قومي معه. هو يا جماعه يعني ايه جبال قوي معاه؟ يعني سيدنا داود بيسبح يلاقي الجبال بتسبح، يسمع صوتها. طب ايه اللي في ده؟ يعني تخيل انت قاعده في جلسه الضحى في اوضه نومك كده بتسبحي ربنا، تلاقي نمل الاوضه بيسبح معاكي وسجاجيد الاوضه بتسبح معاكي، هيحصل لك ايه؟ الورد ده عمرك ما هتسيبيه، ده ربنا بيوريكي ايات. يبقى ده تثبيت من ربنا لسيدنا داود. زي غلام الاخدود لما ربنا عمل له زلزال في الجبل عشان يموت جند السلطان اللي عايزين يقتلوه، واعصار في البحر عشان يموت جند السلطان اللي عايزين يقتلوه، ده مدد التثبيت، ربنا بيثبته يا جماعه. زي اصحاب الكهف، ويهيئ لكم من امركم مرفقه. البعض قال ان تفجر نبع جوه الكهف، طب ليه؟ مرافق حياه الميه، طب ليه؟ عشان ربنا يثبتهم يا جماعه ويقول لهم ان هو معاهم. العطاء الخامس، عطاء النصرة الغيبية، اني ممدكم بثلاثة الاف من الملائكة. ان ربنا يديك نصرات غيبية ينصرك بيها في دعوتك، ينصرك بيها في شغلك في الدعوة الى الله في الجامعة ولا في اي مكان، ينصرك بيها في مستقبلك. العطاء السادس يا جماعة، عطاء التأييد الرباني، وده اعظمهم، اعظم حتى من عطاء المدد اللي انا بدأت بيه. يعني ايه عطاء التأييد الرباني؟ واذكر عبدنا داود ذا الايد، ذا الايد، الايد هي القوة الربانية الخارقة، لم يوصف بالايد في القرآن الا الله. لما ربنا يوصف بها داود معناها ايه؟ معناها ان سيدنا داود كان يواجه الحياة بقوة الله، وده اعلى مدد في الوجود، ان يجعلك الله تواجه الحياة بقوة الله. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها، قوة الله تواجه بها الحياة، ورجله التي يمشي بها، ان يجعلك الله مسدد الخطى. ده اعلى عطاء على الاطلاق في الحياة يا جماعة، ان ربنا يأيدك، انك انت يلي لابسه حجاب امهات المؤمنين، الدنيا كلها ضدك والدنيا كلها واقفة في وشك وانت زي الجبال الراسيات، مهما هددوك انت واقفة. وأيدهم بروح منه، عطاء عظيم قوي يا اخوانا، عطاء الروح المعنوية، الروح الإيمانية، القوة النفسية، الطاقة الجبارة والإنجاز في مواجهة الحياة. كل حاجة في الدنيا عايزة روح، الجنة عايزة روح، صلاة الفجر عايزة روح، الإحباط يخليك ما انتش قادر تقوم أصلا، الصحيان بعد الفجر انك تتعود انك تعيش اليوم زي يوم النبي عايز روح، طلب العلم عايز روح، المذاكرة عايزة روح، كل حاجة في الحياة عايزة روح يا جماعة. طب نجيب الروح دي ازاي؟ الطريق للروح ديت من الدرس بتاع النهاردة حاجتين. الحاجة الأولانية، ركزوا معايا في التشكيل المهم ده، الحاجة الأولانية أنا عايز التأييد الرباني، العطاء رقم 6 ده، أنت قلت عطاء الروح وعطاء الشباب وعطاء المدد وعطاء التثبيت وعطاء النصرة الغيبية وعطاء التأييد الرباني. التأييد الرباني ده مفتاحه ايه؟ واذكر عبدنا داود ذا الأيد، ها؟ إنه أواب. ليه ربنا أيده؟ لأنه أواب، لأنه كان بيؤوب إلى الله بالعبادة كل يوم، ورد العبادة اليوم الثابت المقدس. ربنا بيوعدك لو عبدتيه كل يوم ورد عبادة مقدس، ربنا بيوعدك لو حافظت على أورادك التعبدية كل يوم، الله هيؤيدك بروح منه سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية غير ورد العبادة، تعالوا نشوف الآية اللي ربنا قال فيها وأيدهم بروح منه. قال ليه كده على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في خواتيم سورة المجادلة؟ قال كده ليه؟ لا تجد قوما يؤمنون، نجيب الآية من أولها، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، اسمع، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هم دول اللي ربنا أيدهم بروح من. يعني إيه؟ يعني الناس اللي مشاعرها تجاه الله غطت على مشاعرها تجاه أي مخلوق، ولو كانوا أقرب ناس لهم في الوجود، ولو كانوا أحب ناس لهم في الوجود، إلا عواطفهم تجاه الله لغت عواطفهم تجاه أي حاجة بيحبوها لو كانت في باطل. تقدر تبقى كده؟ تقدر يبقى ربنا الأول والآخر في حياتك، الأول والآخر وما فيش حاجة في النص؟ تقدر يبقى ربنا هو الأول والأخير في حياتك؟ تقدر يبقى ربنا كل ذرة في قلبك مشاعرها تجاه ربنا؟ تقدر يبقى ربنا هو الأول في قلبك؟ اللي متربع على عرش قلبك هو حب الله وتعظيم الله، أهو ده الطريق لأيدهم بروح منه. العطاء الجبار، عطاء الروح المعنوية يا جماعة، هذا العطاء العظيم. الجنة عايزة روح، الدين عايز روح، العبادة عايزة روح، مكابدة قيام الليل عايزة روح، وإلا هتقدر ازاي؟ هتلاقي نفسك بتتوب وتنام لو ما عندكش روح جواك، لو ما عندكش دوافع داخلية عظيمة الله بيثيرها جواك، لو ما عندكش طاقة ومدد من الله في نفسيتك وقلبك تخليك مصمم أنا هذاكر العلم، أنا هتعلم التفسير، أنا هحفظ القرآن. القرارات الإيمانية عايز اروح، قرار ترك المعصية، قرار ترك اي حاجز بينك وبين ربنا، قرار ترك وظيفة حرام، قرار انك انت تؤثر الدين على الجمال وتتزوج الملتزمة الدينة قبل ما تختار بناء على الجمال. قرارات الحياة كلها، قرار الزهد، قرار الورع، كل دي قرارات عايزة ايدهم بروح منه. اللهم ايدنا بروح منك، اللهم ايدنا بروح منك، اللهم ايدنا بروح منك. اللهم انزل السكينة على قلوبنا، اللهم انزل من مددك على قلوبنا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اقمنا على مرادك منا، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم قونا على طاعتك، قونا على عبادتك، قونا في دعوتك، احينا على طاعتك، احينا على طاعتك، وتوفنا على الشهادة في سبيلك. اللهم ايدنا بروح منك، اللهم ايدنا بروح منك برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا. وكيف احب غير الله يوما وليس سواه في الاكوان بار.